ثم قال رحمه الله: باب الجلوس للخطبة. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا الفضل بن موسى السناني قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. قال أبو داود: وهذا مرسل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد لنا في هذا الباب هذا الحديث. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا الفضل بن موسى السناني قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه قال: عبد الله بن السائب: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، يعني وافق أني صليت صلاة العيد مع رسول الله بطيبة الطيبة. فلما قضى النبي الصلاة، يعني لما انتهى من صلاة العيد وقد بدأ بالصلاة قبل الخطبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. هذا الحديث مرسل، مرسل، وسأذكر لك معنى المرسل. والمرسل عند علماء الحديث إذا ذكر السند إلى أن بلغنا إلى الراوي الصحابي وترك، التابعي روى عن النبي رأسا ولم يأتي بذكر الصحابي. مثلا الإمام مالك يروي عن يحيى بن يحيى الليثي، يحيى يروي عن مالك، مالك يروي عن نافع، نافع يروي عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر يروي عن النبي المصطفى. فيقع أحيانا يحيى عن مالك عن نافع أن النبي قال: سقط ابن عمر، نافع لم يتلقى من رسول الله ولم ير رسول الله، نافع تابعي، وإنما يروي بواسطة الصحابي، الصحابي الذي روى عن رسول الله. متى ما سقط الصحابي وروى التابعي عن رسول الله يقال لهذا الحديث مرسل. لذا قال صاحب البيقونية: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. هناك أصول وقواعد ونظم لبيان ما يروى عن رسول الله إذا لم يعرف السند، والسند رجال الحديث: يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي قال أو فعل. هؤلاء رجال معروفون، من يحيى، من مالك، من نافع، من عبد الله بن عمر الصحابي. فإذا كان التابعي أسقط الصحابي توقفوا عن هذا الحديث، قالوا ما نقبل هذا الحديث حتى نعرف الصحابي الذي روى الحديث. حديثنا هذا مرسل، بمعنى الرواية الصحيحة أن عبد الله بن السائب قد سقط، ولكن الراوي أخطأ فذكر عبد الله بن السائب، وعبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه صحابي. الحديث الصحيح فيه سإسقاط الصحابي، والمرسل عند جماهير أهل العلم أن المرسل نوع من أنواع الضعيف، إلا مراسيل سعيد بن المسيب. ومن سعيد بن المسيب؟ سعيد بن المسيب سيد التابعين، عالم مشهور، مقامه معروف. يروي سعيد بن المسيب عن الصحابة لأنه من كبار التابعين، فإذا أرسل الحديث ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا نقبل إرسال سعيد بن المسيب. لما؟ قالوا تتبعنا المراسيل التي أرسلها، يعني التي أسقط فيها ذكر الصحابي، فوجدنا أنها مذكورة، لهذا نقبل مراسيل سعيد بن المسيب. الحديث عن رسول الله ليس قصة ولا خبر قال الراوي قال الراوي، لا، لا بد أن يعرف من الراوي، ولا بد أن يعرف من هذا الراوي وما صفته، لأنه يريد أن يبلغ عن سيد الخلق الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بطاعته واتباعه. ولذا متى ما وجدنا في السند قال فلان عن رجل لا يقبل إلا إذا عرف من هذا الرجل وماذا قال العلماء في هذا الرجل. الحديث ليس هوى، ولا يقال ولا يروى ولا يذكر، بل حدثنا محمد قال حدثنا الفضل قال حدثنا فلان، ويضع هؤلاء في الميزان من هذا ومن هذا ومن هذا، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام شرع وهدي، وأنت إذا ما بلغك حديث لم تعرف أن هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تقول قال رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن هذا الحديث مرسل، ولذا قال أبو داود صاحب الكتاب وهذا مرسل، وهذا مرسل عن عطاء عن النبي، وليس فيه ذكر عبد الله بن السائب. إذا ماذا يدل الحديث عليه؟ الحديث يدل على أن استماع الخطبة، أي خطبة؟ خطبة الجمعة؟ لا، إنما خطبة صلاة العيد بالخيار، إن شئت أصغيت بقيت، وإن شئت انصرفت، لأن الحديث إنا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب، هذا معذور، هذا له عمل، هذا يريد أن يدرك شيء، لا مانع. وجاز لي أن أدع استماع الخطبة ولو لم يكن لي عذر، ولكن فوتت علي خيرا عظيما جليلا كبيرا. الإمام يخطب في هذا اليوم ويتعرض لأمور هامة، ويستحب للإمام أن يخص النساء بكلام أيضا. إذن على ما أنا أنصرف ما دام الموضوع هام؟ فإذا ما كان لي عذر انصرفت. ومما لا ينبغي أن يفعل أن ندع الخطبة يوم العيد ونذهب إلى المقابر، لأننا نريد أن نسلم على الموتى. أدع هذا الأمر الهام العام وأذهب إلى المقابر بدعوى أن الموتى في يوم العيد يخرجون ويبقون على مقابرهم. خرافة خرافة. وأنت تذهب إلى المقابر في أي وقت، ولا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب يوما ما بعد صلاة العيد إلى المقابر ليسلم عليهم، وإنما كان يذهب كل ليلة ليدعو الله تعالى لهم. ولم يخص النبي لا عيد فطر ولا عيد أضحى، ولم يخص النبي يوما ما، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا. ما عين يوم. فتعييننا يوما من الأيام هذا زيادة على رسول الله، ولا شك أن هذا افتئات على رسول الله، لا سيما من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى المقابر كل يوم عيد ليسلم عليهم. والله ما صدق من قال ذلك. إذن تجلس لتستمع الخطبة لعل الله تعالى يلقي في قلبي وقلبك خير في هذا اليوم، وهو يوم الجوائز، لأن الإمام متى ما نزل على المنبر وانفض الناس قسمت الجوائز، لكن الإمام قائم على المنبر وأنا على قبر زيد وعمر وبكر وخالد من الناس، أو أنني أسرع للذهاب إلى الأسواق لشراء كذا وكذا، أمر لا ينبغي لنا أن نفعله إن شاء الله تعالى. أكرر مرة أخرى وأقول: زيارة المقابر مشروعة متى ما التزمنا الأدب، ومتى ما علمنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرعه في زيارة المقابر. نذهب إلى المقابر لنتذكر الآخرة ولنزهد في الدنيا، لا أننا نذهب إلى المقابر لنطلب منهم خيرا أو دفع ضر، أو نعتقد بأن الموتى يخرجون في يوم العيد وهم على القبور، فإذا ما أتينا في يوم العيد عرفني أبي وجدي وعمي وخالي. هذا كلام خرافة ما صح عن رسول الله. الموتى أجسادهم في المقابر وأرواحهم عند الله وفي مستقرها، إما في نعيم أو في جحيم. وإذا ما أتينا إلى القبر وسلمنا على صاحب القبر في أي وقت، ليلا نهارا يوم جمعة سبت أحد في أي يوم وسلمنا عليه، رد الله عليه روحه فرد علينا السلام. إذا كنا نعرف صاحب القبر ونعرف أن هذا القبر لزيد أو عمر أو بكر. وأما اعتقاد مزيد فضل في يوم عيد الأضحى أو يوم عيد الفطر، ولذا ترى الناس يهرعون ويذهبون إلى المقابر كأنهم يذهبون إلى أي موضع. ولذا يجب علينا أن نتقي الله وأن نتفقه في دين الله وأن نعلم ما شرعه لنا الله على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وليس معنى كلامي هذا أننا لا يجوز لنا أن نزور المقابر يوم العيد، أنا ما أقول هذا، ولكنني أقول زيارة المقابر في أي وقت، ولكن تعيين يوم كذا ويوم كذا ووضع أشياء ما وضعها رسول الله هذا هو الباطل، والله الموفق. وفي الحديث دليل على أن الخطبة يعني خطبة العيد ليست بواجبة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. جماهير العلماء يقولون لو أن الإمام صلى ولم يخطب صلاة العيد قد تمت، ولكن من السنة يعني من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتنم هذه الفرصة. نحن لنا يا أهل الإسلام اجتماعات محدودة في أوقات، ها نحن نجتمع أهل المدينة والقرية نجتمع في مساجدنا في كل يوم 5 مرات، أنا أصلي وأنت تصلي وزيد وعمر وبكر أراك وتراني، فإذا ما تخلفت يوما من الأيام لم ترني تساءلت أين فلان، ما له، أهو مريض مسافر، رأيت محتاجا إلى معونة إلى رفق إلى خير فعلته. هذا اجتماع يومي يرى بعضنا بعض، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه بعد صلاة الصبح، أشاهد فلان أشاهد فلان، يقول نعم، أشاهد فلان فلان حاضر أم لا، إن كان حاضرا قال نعم تفقد. وكان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم إذا فاتت أحدهم تكبيرة الإحرام مع الإمام عزوه، الله يعظم أجرك يا مسكين، أنت ما أدركت تكبيرة الإحرام مع الإمام تخلفت، ولذا عندما سلم الإمام قمت لتقضي، الله يعظم أجرك فاتك خير. وإذا لم يشهد عادوه زاروه، مريض لا يتخلف عن الجماعة إلا مريض إلا معذور إلا مسافر. حتى قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وإنها من سنن الهدى، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. يعني أن ملازمة الجماعة والصلاة مع الجماعات حيث نادى لها من سنن الهدى، ومن ترك سنة من سنن الهدى ضل وزاغ وهلك، صلى الله العافية والسلامة. لنا لقاء أسبوعي أهل القرية، أهل المدينة، أهل الضواحي، أهل قباء العالية، العيون، المواضع النائية، الذين كانوا يصلون في مساجدهم، في أحيائهم، في دورهم، متى ما كان يوم الجمعة هرعوا إلى هذا المسجد الجامع يوم الجمعة، يوم العيد، في صلاة الاستسقاء، في صلاة الخسوف، الكسوف، في صلاة وصلاة صلاة، لنا اجتماع أعظم. نحن جماعة المسلمين في كل قطر وفي كل بلد، إذا ما كان يوم الحج الأكبر توافد العالم من الشرق، الغرب، الشمال، الجنوب، أتوا إلى الكعبة، بيت الله الحرام، نلتقي ونتلاقى هنالك، هذا عربي، هذا عجمي، هذا كذا، هذا كذا، لمن نجتمع في هذا الموطن الذي قال الله تعالى فيه: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وأمر الله جل وعلا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أن ينادي في الناس بالحج. قال إبراهيم الخليل: يا ربي ومن يسمعني؟ قال الله تعالى لإبراهيم: إنما عليك النداء وعلي البلاغ. ولذا لما كان عام حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد افترض عليكم الحج فحجوا، نقصد تلك البنية، ونذهب إلى عرفة، ونقف الشرقي، الغربي، الأبيض، الأسود، الأصفر، الفقير، الغني، سواسية، إزار ورداب ورأس عاري. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لو أن غنيا ليس معذورا قال: أنا أريد أن ألبس ملابسي، وأنا أريد أن أتميز عن الخلق، الله غني عنه، الله لا يحتاج إليه، لا يحتاج إلى أن يأتي، لأن إتياننا إلى تلك المواضع امتثال لله، طواعية لله، ذل لله، إظهار أننا عبيد الله، نأتمر بأمره وننتهي عما نهانا عنه. لذا تجد ملوك، رؤساء، عظماء، أغنياء، الكل حاسر الرأس كما قلت، إزار ورداء، لبيك اللهم لبيك. يجتمعون لماذا؟ للبيع والشراء، أو لنبيع أمتعتنا وسلعنا؟ موسم نريد أن نجمع أموال؟ لا، الأمر أسمى وأعظم من ذلك. الأمر حتى نؤدي ما أوجب الله تعالى علينا أولا، وبعد ذلك لنتدارس أحوال المسلمين في بلادنا على هذا الكوكب الأرضي، إذا وجد محتاج، إذا وجد مظلوم، إذا وجد من هضم. المسلمون إخوان له، يعينونه، يسددونه، يعينونه، السلطان وغير السلطان في هذا المقام عند الله تعالى سواء، لكن ما عرفنا هذه الحكم. والله الذي أنا أعرف وبعض الناس مثلي يعرفون أن الموسم أتى، إذن هذا الكتاب يباع اليوم ب200 ريال، الموسم جاء 700 ريال، تطره ولا يمشي؟ لا، ليس القصد هذا، القصد أعظم من هذا. تجمعنا في مسجد رسول الله، تجمعنا في المسجد الحرام، تجمعنا في مساجد الحارات، عندما قلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وإذا بي أرى غريبا ليس من هذه البلاد، كيف حالك؟ أنت بخير؟ من أي البلاد؟ ما حال المسلمين في بلادكم؟ وما إلى ذلك. إن أبدى لي حاجة أعنته، إذا أبدى لي شيء يحتاج إليه واسيته أعنته أعطيته لهذا الغرض ولغيره. يا جماعة الإسلام إننا في وادي وإن الإسلام في واد آخر، والله ما نعقل هذه الأمور ولا نعلم هذه الحكم وما إلى ذلك، حتى بلغنا إلى حد اليوم أنه لو سلمت على، جرب هذه الليلة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسلم على من بجواري، السلام عليكم، يتوقف لا يريد أن يمد يده حتى يتأكد أنا أطلب منه شيء. هذا وضعنا، هذا وضعنا. وربما أن حاجا لو وقف على باب داري يلتمس كأس ماء، والله ما أعطيه إلا بحقه وإلا طردته. والجاهلية الجهلاء في جهالتهم جمعهم مجمع قصي ابن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بأن يجعلوا رفادة وسقاية ولواب وحجابة. قال لقريش: أنتم أهل الحرم، عليكم أن ترفضوا وتعينوا العالم كله، كل من يأتي إلى بيت الله الحرام متى ما وصل إلى مكة لا يحتاج إلى طعام، لا يحتاج إلى شراب، نسني نسقي ماء زمزم، عملوا أحواض كبار يضعون فيها الزبيب، يضعون فيها الدقيق، يضعون فيها الماء حتى يشرب الحجيج. الحاج لا يحتاج إلى شيء في ذلك الوقت. الرفادة قدور كبيرة، حتى إن عبد الله بن الجدعان مات وهو على غير الإسلام، له قدر لا يمكن للمرء أن يأكل منه إلا إذا صعد على بعير. فلنعلم هذه الأمور ولنعلم بعض هذه الأحكام، لأن الإسلام ربط بيننا وبين بعضنا البعض. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. المقصود يا إخوان، استماع الخطبة ليس بواجب، ولكن لا ينبغي لك أن تتأخر، بل عليك أن تستمع وتستفيد إن شاء الله تعالى. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء أن نحضر ذوات العواتق وذوات الخدور والصغار والعبيد، يأتون ويشهدون دعوة الخير ودعوة المسلمين. فإذا لا ينبغي أن تخرج، استمع للخطبة إن شاء الله، فإن في ذلك خيرا عظيما إن شاء الله تعالى. قال الشارح: وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته، ولا أعرف قائلا يقول بوجوبها. وقال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه: اتفق أصحابنا على أنه لو قدمها على الصلاة، يعني الخطبة، صحت، ولكنه يكون تاركا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالباب الأول.